هي واجبة في العمر مرة وواجبة في التشهد، أعني التشهد الأخير. أما التشهد الأوسط أو الأول، يسمى بالأول ويسمى بالأوسط، يسمى بالأول لأنه يسبق الثاني، ويسمى بالأوسط لأنه يتوسط الصلاة. ذكرت هذه الفائدة لأني سمعت من بعض طلاب العلم استشكالا على تسميته بالأوسط، قالوا لم يسبقه تشهد حتى نقول إنه الأوسط. لا، هو يسمى بالأوسط بالنسبة للصلاة لأنه في وسط الصلاة. فبالنسبة للتشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. أما التشهد الأوسط فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية فيه مستحبة وليست واجبة ولا مكروهة. وأما الصلاة عليه كلما ذكر فلا شك في استحبابها، وأما الوجوب فقال به بعض أهل العلم واستدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. قالوا هذا فدل على الوجوب، لكن الجمهور قالوا لا، لا يجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن السلف لم ينقل عنهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكروا حتى وهو حي، فنقلت عنهم آثار كثيرة يخاطبون فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يقرنوا ذلك بالصلاة عليه، ورويت عنهم روايات، في بعض الروايات يذكرون اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الصلاة عليه، فلو كانت واجبة للزموها دائما، فلما تركها السلف حينا وفعلوها أحيانا دل ذلك على أنها مستحبة. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أحوط، لأن النصوص يعني قوية في هذا الباب. وأما سؤال الأخ: ما الحد؟ الوقت المحدود في النوم لطالب العلم. ما الوقت المحدود في النوم لطالب العلم؟ ليس هناك عبادة معينة لطالب العلم في النوم أن ينام 6 ساعات أو 5 ساعات أو 8 ساعات، بل ينام كسائر المسلمين نوما يحصل به التقوي على طاعة الله، فلا ينبغي التقليل من النوم إذا كان ذلك يؤدي إلى الكسل في طاعة الله. بعض الناس قد يأخذ نفسه بالحزم فينام 2 أو 3 ساعات، لكن هذا لا يكفي بدنه هو، فإذا جاء يصلي كان متثاوبا من أول الصلاة إلى آخرها، وقد ينعس حينا. وإذا حضر الدرس كان بين التثاؤب والنعاس، فلا شك ها هنا أن نقول إن تقليله هنا غلط، وإنما ينام الإنسان ما يؤدي إلى تقويته على طاعة الله وما يحتاجه بدنه في هذا، وكل فقيه نفسه ويعلم ما يحتاجه في هذا الباب. نعم. يقول أحسن الله إليكم في سؤاله الآخر: متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ وبعض الإخوة يكثر من النوم حتى يكثر عليه التثاؤب. يقول الأخ: متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ أما الصباح فشأنه معلوم، وأما المساء فالمساء يطلق من بعد الظهر، وأغلب إطلاقه بعد العصر. فالأذكار التي فيها الإشعار بدخول الليل وإقبال الليل تكون عند الغروب، والأذكار التي في المساء وليس فيها إشعار بدخول الليل وذهاب النهار يجوز ويشرع ذكرها من العصر فما بعد. نعم. يعني في الصباح يا شيخ بعد الفجر؟ نعم، بعد دخول الصبح. يقول: ما هي الوسائل لغض البصر؟ لا شك أن البصر إذا أطلق في الحرام فهو من أفتك أسلحة إبليس بالإنسان، وأن المسلم لا يحل له النظر إلى الأجنبية إلا نظر الفجأة، تفاجأ، وليست النظرة الأولى بالقصد من نظر الفجأة. انتبهوا لهذا يا إخوة، بعض طلاب العلم قد ينظر إلى أجنبية قاصدا ويقول: لك الأولى وليست لك الثانية. لا، إنما لك الأولى وليست لك الثانية إذا كانت الأولى فجأة. نظرت فإذا أمامك امرأة رأيتها، لك الأولى لا تؤاخذ بها، لكنك تؤاخذ بالثانية. أما إذا علمت أن المرأة موجودة وأطلقت النظر إليها ولو النظرة الأولى فهذه محرمة. والنظر إلى الأجنبية حرام سواء كان مباشرة أو كان بواسطة الصور. فالنظر إلى الأجنبيات في المجلات والنظر إلى الأجنبيات في التلفاز حرام، وإن كان أقل حرمة من النظر إلى المرأة مباشرة، لكنه حرام لأن الحكمة المقصودة موجودة هنا. امرأة تخرج وقد تجملت تجملا شديدا، وقد تكون لبست أفتن الملابس، ويأتي الرجل وينظر إليها في التلفاز ويقول: هذه في التلفاز بيني وبينها الزجاج. نقول: نعم، بينك وبينها الزجاج، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد تخرج فيأتيك الشيطان يقول: انظر إلى هذه المرأة مثل المذيعة، انظر كذا. وأما وسائل غض البصر، وغض البصر واجب، فأولها تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن يعظم المسلم ربه، ومن ذلك أن يدرك معاني الصفات، صفات الله. فإن الله عز وجل له صفات الكمال على معانيها الظاهرة على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى، فيدرك أن الله يراه، ويدرك أن الله يسمعه. فإذا أراد أن ينظر إلى امرأة أجنبية فليستحضر أن الله يراه. الأمر الثاني أن يحضر في قلبه دائما أنه مسؤول، أين؟ بين يدي الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فيشعر نفسه أنه مسؤول، فإذا حدثته نفسه أن يرفع بصره في أجنبية فليخاطب نفسه أن الله سيسألني عن هذا، ماذا أقول لربي؟ ومنها أن يتدبر الإنسان في حاله، ما الذي يثيره لينظر إلى الأجنبيات؟ يجتنب ما يثيره إلى هذا، ومنها أن يتخذ الوسائل النافعة، ومنها صحبة الأخيار. فإذا أردت أن تذهب إلى مكان فيه النساء فاحرص على أن يكون معك خير يساعدك على الحياة وعلى غض البصر. هذه من أعظم وسائل غض البصر، مع الحرص الشديد على البعد عن أماكن الفتنة وأماكن النساء. جزاكم الله خيرا. يقول: كيف يستفيد طالب العلم من وقته؟ هذا باب عظيم، وطالب العلم ينبغي أن يعلم أنه في طريق من طرق الجنة، وينبغي عليه أن يسير سيرا يعني حسنا في هذا الباب. وهذا المقام يحتاج إلى محاضرة طويلة، وقد سجلت شيئا من هذا في شريط عن العلم، عن فضله ووسائل تحصيله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الانتماء للجماعات والأحزاب السياسية؟ هذا باب واسع، أقول ولعل الإخوة جميعا ليس لهم في هذا الباب شأن. يقول: هذا شخص في أوروبا له دكان يبيع فيه اللحم ومشتقاته، ماذا يفعل أثناء أيام أعياد الكفار؟ هل يجوز له أن يبيع لهم اللحم؟ يقول الأخ: أنا أبيع السلع في بلاد الكفار، وعندهم أعياد يشترون فيها، عيد الميلاد، عيد رأس السنة ونحو هذا، فماذا أصنع في هذا اليوم؟ هل أبيع لهم أو لا أبيع؟ نقول: ما يشترونه لعيدهم خصوصا لا يجوز أن يباع عليهم. إذا كنت تبيع الورود فجاءوك فيما يسمونه يوم عيد الحب يشترون الوردة الحمراء، فلا تبيعهم، لأنهم إنما يشترونه لعيدهم. فإذا كان هناك بيض ملون أو شيء من هذا القبيل يشترونه لخصوص العيد فلا تبعه لهم. أما أن يشتروا منك ما يشترى في العادة لكن يكثر في أيام العيد لكونه إجازة فلا حرج من بيعه، لأنه أمر يباع بحكم العادة لا من أجل العيد، لكن كثر الشراء من أجل أن اليوم يوم إجازة، فهذا لا حرج في البيع والشراء فيه والحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم مقاطعة المنتوجات الدنماركية بسبب ما قاموا به مؤخرا، وكيف نتعامل مع من أبى مقاطعتهم؟ هل نهجره أم نبغضه أم ماذا؟ يسأل الأخ عن مسألة دائرة الآن، بعد أن تجرأ بعض الكفار بتصوير نبينا صلى الله عليه وسلم على صور يعني قبيحة في هذا البلد الذي سماه في صحيفة، وقد تكلمت البارحة في أول الدرس عن شيء من هذا، ولكنه سأل عن شيء خاص، وهو: ما حكم مقاطعة المنتجات يعني للأفراد؟ نقول: أما ولاة الأمر في البلدان الإسلامية فإذا رأوا أن هذا يحقق المصلحة ويردع عن مثل هذا فأمروا به، فذاك شيء حسن وقد يكون واجبا عليهم. وأما الأفراد فالذي يظهر لي والله أعلم أن اتخاذ هذا الأمر شعارا وعبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل لا أعلم دليلا على مشروعيته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سبته اليهود ومع ذلك عاملهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، أما كون الإنسان مثلا أبغضهم وأبغض منتجاتهم فهو لا يريد أن يشتري من منتجاتهم لأنه يكرهها، فهذا باب واسع ولا يلزم الإنسان أن يشتري منها له هذا. أما أن يجعل ذلك شعارا وقربة فالقربات تحتاج إلى أدلة. والأمر الثاني أنه ينبغي النظر في هذا إلى مسألة أنه لا يجوز الظلم والاعتداء، فلا يجوز تجريم مسلم لأنه لم يقاطع، ولا يجوز أيضا مقاطعة شركات إسلامية بحجة أن منتجاتها إنما أصلها دنماركية. أعني أن هناك شركات أهلها مسلمون يأخذون وكالة من شركة مثلا من الدنمارك لتصنيع شيء هنا فيصنعه المسلمون، ومصانعهم قائمة على هذا ومصالحهم قائمة على هذا، لا يجوز تجريم هؤلاء المسلمين والدعوة إلى مقاطعة بضائعهم بحجة أن أصلها من الدنمارك، لأنه في هذا الحال لا يتضرر إلا هذا المسلم، لأن المسلم مثلا أخذ وكالة الحليب الفلاني أو تصنيع العصير الفلاني وهو يدفع حق هذه الوكالة ومستمر ما دام أن العقد موجود، وإنما الذي يتضرر هذا المسلم. ولا شك أن الظلم لا يجوز وأن الاعتداء لا يجوز، وأن الدعوة إلى مقاطعة بضائع يقوم عليها المسلمون بل يصنعها المسلمون بحجة أن أصلها من تلك البلاد أمر غير مشروع، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي ولا يجوز له أن يظلم يعني إخوانه المسلمين. أما مقاطعة المنتجات التي تأتي من هناك سواء لها وكيل هنا أو ليس لها وكيل لكنها آتية من هناك، فقلنا إن اتخاذها شعارا وقربة وعبادة لا أعلم عليه دليلا. أما كون الإنسان كرهها لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المنتجات فلا يريد أن يأخذها فلا حرج في هذا والحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الربا 72 حوبا أيسرها أن يزني المرء بأمه، ما هو مرجع هذا الحديث وهل هو صحيح؟ أما الحديث صحيح ولا أتذكر الآن من رواه لكن قواه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يقينا. نعم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم رجل دخل المسجد فصلى راتبة العصر رباعية بتسليم واحد هل تجزئ عن صلاة تحية المسجد؟ كيف؟ صلى 4 ركعات. أي نعم. يقول الأخ إنسان دخل بعد أذان العصر فصلى قبل العصر 4 بسلام واحد فهل تجزي عن تحية المسجد؟ أنا أقول له لو دخل صلى الفريضة رباعية هل تجزي عن تحية المسجد؟ الجواب تجزي. فكذلك ها هنا إذا صلى 4 لأنه ليس المراد خصوصا ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ليس المراد خصوص الصلاة بركعتين، وإنما المراد جنس الصلاة، والأصل في الصلاة أن تكون بركعتين. لكن لو دخل المسجد فأوتر بركعة أجزأ عن تحية المسجد. لو صلى نافلة 4 تجزئ عن تحية المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن هناك إجماع الصحابة على جواز صلاة الجنازة في المسجد؟ نعم، الإجماع العملي موجود، فإنه ثبت عنهم الصلاة في المسجد من غير نكير، فهذا إجماع على العمل. نعم. يقول هذا السائل من الناس من يقلب القاعدة فيقول أينما كانت المصلحة فثم شرع الله ويستعملها في ابتداء شرع مثلا حلق اللحية لدعوة الناس أو التشبه بالكفار في اللباس لتسهيل الدعوة عليه، فما قولكم؟ لا شك أن الشرع خير كله، لكن أن يخالف الشرع بحجة المصلحة فلا شك أن هذا عين المفسدة. فكون الإنسان مثلا يحلق لحيته ويقول إنها المصلحة، ويقول إنها المصلحة، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للمسلمين جميعا وقال أعفوا اللحى، وقال أرخوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال أكرموا اللحى، فهل أنت داخل في هذا أو خارج؟ فإن كنت داخلا لزمك ما لزم المسلمين، وإن كنت خارجا فلا بد أن تدخل نفسك لتكون من المسلمين. يقول هذا السائل: ما حكم السفر إلى بلدان إسلامية برفقة الأهل والأولاد بغية النزهة؟ السفر إلى الخارج بالأهل إذا كان في بلدان المسلمين ما حكمه؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز مدام في بلدان المسلمين، لكن هنا أمور. الأمر الأول: كيف ستسافر المرأة؟ ستسافر بالجواز، والجواز لا بد له من صورة، والصورة حرام، فلا يجوز أن تستخرج صورة للجواز إلا لسبب شرعي كسفر لعلاج أو حج أو عمرة أو نحو هذا. الأمر الثاني: هي إذا دخلت تلك البلاد سيرى الصورة في الجواز رجال في الغالب، ولا يجوز أن تتسبب المرأة في أن يراها الرجال الأجانب. فإن سلمت من الأمرين كيف تسلم؟ قالت: أنا استخرجت جواز من أجل أن أذهب للعلاج وبقي الجواز عندي فلن أتصور، وهذا البلد معروف أن هناك نساء ينظرن في الجواز بالنسبة للنساء. نقول نعود نقول: الأصل الجواز، إلا إذا كان الإنسان يعرض للفتنة في دينه في هذا البلد، ولو كان في بلد إسلامي. ما نراه من بعض النساء المسلمين أنها إذا وصلت إلى البلد الإسلامي مثلا خلعت عباءتها وخلعت غطاء وجهها، وقالت: عادة الناس هنا أن النساء فقط يغطين الشعر فأنا أفعل هذا. نقول: هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تذهبي ما دمت لا تستطيعين البقاء على الواجب الشرعي عليك. وهكذا، فعلى كل حال إذا كان الإنسان لا يرتكب محظورا من أجل هذا السفر، ولا يرتكب محظورا في هذا السفر، وكان السفر للنزهة في بلاد المسلمين، فالأصل فيه الجواز مع تأمل ما ذكرت. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم إخراج زكاة حلي المرأة؟ هذه المسألة طال فيها الكلام كثيرا، واختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وقد بحثتها بحثا مستقلا، فوجدت 17 دليلا تدل على وجوب الزكاة في حلي النساء المستعمل، سواء ما كان منها على سبيل العموم ما يوجب الزكاة في الذهب والفضة عموما، أو ما يوجب الزكاة على سبيل الخصوص في الحلي المستعمل، ولم أجد دليلا يصح للقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي. أما من حيث السنة فلم يصح في ذلك شيء، وأما من حيث الآثار فالآثار عن الصحابة ما صح منها معارض بآثار أخرى صحيحة أقوى وأكثر. وأما الأدلة العقلية فمقابلة بأدلة عقلية. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في حلي المرأة المستعمل. فإن قال لنا قائل أنا لم أكن أزكي الحلي فيما مضى لأني أسمع أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل، فماذا أصنع اليوم؟ قلنا لا شيء عليك فيما مضى، لأنك آخذ بقول معتبر معروف، لكنك من الآن تزكي فيما يأتي إن شاء الله. وأنبه هنا على أمرين. الأمر الأول أنه لا بد أن يبلغ الحلي نصابا، بأن يكون الذهب الموجود في الحلي يبلغ 85 جراما فأكثر. ولاحظوا أني قلت أن يكون الذهب، لأن الحلي قد يكون فيه ذهب وحجار ويوزن عند البيع بالأمرين، هذا ليس لا ينظر إليه في النصاب، وإنما النظر إلى الذهب، أن يبلغ الذهب 85 جراما فأكثر. الأمر الثاني أن كل امرأة تملك حليها فنصابها مستقل ولو كانت النساء في بيت واحد، يعني لا يجب عليك أن تأخذ حلي امرأتك وحلي بناتك وتزنه، لا، تأخذ حلي المرأة وتزنه، إن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. تأخذ حلي البنت الكبرى وتزنه، إن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يوجد من الأئمة من يقدم المصالح على النصوص؟ وهل يصح ما ينسب إلى الطوفي من كونه جعلها دليلا قبل الكتاب والسنة؟ لا يوجد من العلماء من يقدم المصلحة على النصوص، بل لا يمكن أن يوجد، لأنه لا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية تخالف النصوص، لا بد أن تكون مفسدة، هذا شيء. وأما ما ينسب للطوفي من تقديم المصلحة على الأدلة فهذه مسألة في الحقيقة يعني بينها الطوفي في شرحه على الأربعين، ومقصوده بالمصلحة المصلحة التي شهدت لها الأدلة وكانت دليلا، إما من باب القياس أو من باب أدلة دلت عليها، فيكون من باب تعارض الأدلة. أما مصلحة مخترعة تقدم على النصوص فهذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل لماذا لا يقرأ الإمام البسملة مع أنها آية من آيات الفاتحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جهر بها، وقد اختلف العلماء في قراءة البسملة في الفاتحة، فمن أهل العلم من يقول إنها لا تقرأ جهرا ولا سرا، وإنما يبدأ بالحمد لله، ومن أهل العلم من يقول إنها تقرأ جهرا وسرا، ومن أهل العلم من يقول إنه يسر بها ولا يجهر. وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى تحقيق في المسألة، وهو أن الأكثر الغالب عدم الجهر بالبسملة، وإنما تقرأ سرا، لأن هذا هو أكثر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ حينا جهرا لأنه ثبتت روايات بالجهر. لكن الذين يقولون إنه لا يجهر بها دائما يقولون إن الذي نقل من الجهر بها هو إسماع الناس لها من أجل أن يعلموا أنها تقرأ، وليس جهرا كالجهر الفاتحة، يعني كما يفعل إمامنا وشيخنا الشيخ علي الحديفي أحيانا، وكذلك الشيخ حسين آل الشيخ أحيانا، تجد أنه يرفع صوته بالبسملة صوتا يسمع به الناس لكن لا كالقراءة، من أجل أن يتعلم الناس أنها تقرأ لكن لا ليست قراءة جهرية. وهذا توجيه قوي للروايات التي وردت فيها البداء بالبسملة. وعلى كل حال فلا شك أن الغالب على حال النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر بالبسملة في القراءة الجهرية. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم النسي قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء في الجهرية أو السرية؟ من نسي قراءة الفاتحة، أولا قراءة الفاتحة ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكنها ركن مع التمكن من قراءتها، يعني إذا كان الإنسان منفردا أو كان مع الإمام وأدرك وقتها وكان ذاكرا لها. يعني إنسان دخل والإمام راكع، هل يتمكن الآن من قراءة الفاتحة؟ لا يتمكن، إن تشاغل بالقراءة رفع الإمام تسقط عنه، يكبر ويكبر للركوع ويركع وتسقط عنه. إنسان نسي الفاتحة وهو يصلي خلف الإمام تسقط عنه، تسقط عنه ولا يلزمه شيء وصلاته صحيحة، لأن العلماء يقولون لما سقطت بالكلية لمن كان خلف الإمام يعني عند إدراك الركوع سقطت بالأعذار، لما كانت تسقط بالكلية لمن أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط بالأعذار كالنسيان والجهل أو نحو هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يعمل في شركة تتعامل مع البنوك الربوية؟ نرجو التفصيل. على كل حال السؤال يحتاج إلى تفصيل، ما المراد بالتعامل مع البنوك الربوية؟ فهذا لا أستطيع أن أجيب عليه هكذا، لابد من تفصيل نوع التعامل حتى نستطيع أن نجيب عليه. نعم. وفي آخر السؤال يقول: وهل يجوز إذا كانت المعاملة شرعية؟ وهذا أيضا يؤكد ما ذكرناه. الله يوفق الجميع لكل خير، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.